لا حبيب ولا صاحب، ساعات لا جيران ولا قرايب، ساعات الكل حوالينا بيبقى الحاضر الغايب. دي اوقات نفسي بتعاند واحس ان احنا مش واحد، نهايته كله بيفارق وما بيفضلش غيره واحد. بحبك مش حكاية نار وجنة أو هلا وعذاب، بحبك لما شافت عيني رحمة وحكمة في الأسباب، وعشقك واللي عاشق مش ماليش غيرك وانا عارف، وعلشان جنبي مش خايف، ولو تحرمني من نورك انا بقى ماشي مش شايف. انا الراحة اللي جوايا سببها ان انت وياي، ده عشق لا شفت له اخر ولا هرضى له بنهاية. بحبك حكمة في الأسباب، وعشقك واللي عاشق مش بيبقى حمل لحظة غيرها.